وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واعنا يا كريم. وكل لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وللمؤمنين والمؤمنات اجمعين. واكفنا ما اهمنا من الدنيا والدين واجعل هذا البلد امنا وسائر بلاد المسلمين يا ارحم الراحمين. قال عليه السلام قال من هجو لما قال ملحد فما انكرت ان تكون هذه الاعيان هي التي فعلت الاحوال ها والماده هي التي احدثت الصوره ها قال قاسم عليه السلام ما انكرت زيادتك الاولى ولا ما انكرت زيادتك الاولى انه لا فرق بين ان تكون هي الفاعله وهي لم تسبق فعلها او تكون هي قديمه وهي لم تسبق اثباتها ان أنكر أن تكون أو قال هناك إني ما أتابر أن تكون ال مفكر ال قال الحين قال هناك فما أنكرت ذلك قال فما أنكرت أن تكون الأحوال حديدة وأن العين الذي هي الجسم قديم قديمة أيوة هذه زادها على الاستدلال الأول زيادة في الاستدلال هذه زادها الحين قال ملحد وما أنكرت أن تكون الأحوال حديدة وأن العين التي هي الجسم قديمة ها؟ قال هذا أدجي وتفاع على ذي هي الجواب على زيادتك الأولى اعتراضك الأول كلامك الأول الزايد على أصل الاستدلال هو ما يجاب ما أجبت به عليه هو الذي يجاب به على هذا الذي ذكر أنت الحين ها؟ يعني الإنسان يقول اعتراضك الزايد الذي أوردت أنت قبل قليل مثل ما انكرت عليك في الزياده الاولى في الاعتراض الاول انكر عليك في هذا تعتبر ولا من قبل هي معناها التعليل ولا من قبل ولا لأنه لا فرق بين أن تكون هي الفاعلة وهي لم تسبق فعلها أو تكون هي قديمة وهي لم تسبق فعلها لأن الفاعلة سابق لفعله متقدم عليه ها ولو كانت هي الفاعلة لكانت سابقة لهذه الصفات وإحنا سدينا أن الصفات هذه لم تنفك عن الوجه عن المادة وكذلك القديم الذي لم يزل سابق للذي لم يكن لأن في إثبات الفعل له إثبات حدث فعله وإذا لم يسبق فعله فقد جمعت بينهما في حال واحدة وثبت للشيء الواحد القدم والحدوث في حالة واحدة وهذا محال بين الإحالة يعني القديم ضروري الحدوث القديم ضروري أن يكون قبل الحدوث والحدوث ذاك وأنت إنه لم يزل متصلا به القديم ها وأنت إن الأطفى هذا لم يزل القديم متصلا بها وأن القديم هو الذي أحدثها كيف يكون لم يزل متصفا بها معناته انها قديمه وقولك انه الذي احدثها معناته انها معدده اثبت انت الصفات هذا الحدوث والقدم القدم من ناحيه مناسبتها الموصوف وهو قديم على قولك والحدوث من ناحيه قولك ان الذي احدثها هو الماده هذه ما هو جواب عليه هناك قال ان الصفات هذه ملازمه للموصوف والموصوف اذا قلنا انه قديم يلزم ان تكون الصفات قديمه كذلك اذا قلنا ان الفاعل للصفات هذه هو الذات القديمه هذا التي هي الماده فالفعل الصفات هذا كما قلنا ملازمه للموصوف فلا يجوز ان تكون فاعله لا لانها موجوده بوجودها لم تتقدمها والفاعل لابد ان يكون متقدم على فعله وش الأظن؟ وش حكمها حكمها؟ يعني إنهم مثلا اثنين فلا بد أن يكونوا إما محدثين جميعا أو قديمين جميعا. إيه قال الملحد فإني لم أرى كون الشيء إلا من شيء. قال ما قرأ شيء يوجد من العدم. ما بنرى شيء إلا من شيء. نرى السحاب من بخار الماء. ها بنرى الانسان من المني ها وبنرى النار من الشجر من العود ما بنرى شيء ايه ما بنرى شيء يوجد من لا شيء ها أني لم أرى كون شيئا إلا من شيء، فما أنكرت أن تكون الأشياء لم تزل يتكون بعضها من بعض، وما أنكرت أن يكون الشيء الذي هو الأصل قديما. قال القاسم عليه السلام: أنكرت ذلك أشد الإنكار، وذلك أن الشيء الذي هو الأصل لا يخلو من أن يكون فيه من الأحوال والهيئات والصفات مثل ما في فروعي أو ليس كذلك. يعني إذا المادة الأصل هذه قلت أنها المادة قديمة والهيئات محددة، فهذا المادة القديمة، هل الهيئات هذه موجودة فيها كلها؟ أو ما هي موجودة فيها كلها؟ فروع هذه بس تصل إليها، مثلا الإنسان من تراب ورجع صار من مني، ورجع المني صار علقة، والعلقة صارت مضغة، والمضغة صارت عظام، والعظام كسال لحم، وهكذا إلى أن صار إنسان. هل هذه الحالات والصفات كلها موجودة في الأصل، في أصل المادة والتراب مثلا؟ الإنسان والنطفة والمضغة والعلقة والعظام والعصب كلها موجودة في التراب. فإن كانت غير موجودة فأحسن من أوجدها. من الذي أوجد المضغة؟ من الذي أوجد العلقة؟ من الذي أوجد لو قلت إن أصل المادة وش؟ أصل المادة قديمة. هل هذا الصفات المحددة التي تغيرت من حال إلى حال، هل كل هذه الأحوال كانت كاملة؟ كانت كاملة في المادة في أصلها، ولا بعضها كان موجود فيها والبعض الآخر حدث؟ فإذا لا بد من محدد هذا البعض الآخر. كيف يوجد؟ من دي أوجد الثاني؟ لا، ومن دي أوجد التراب؟ لا، يعني إنها الصاد كلها هل هي مثلا كانت كاملة في الوش في التراب، أو هي أشياء حدثت بعد أن لم تكن؟ فإن أشياء حدثت بعد أن لم تكن من دي أحدثها ما أحتاجها إلى محدود، وإن كانت كاملة فهذا محال إن الأشياء المتلاقبة تكمن في المادة هذا. ايوه التراب ما ادري وش يشتو الاصل النطفة الاصل المادة الاصل ما ادري وش ما بلا كذا يا ابو لما جابر ولا لو تقول له مش الاصل المادة هذا ما ادري وش باجي مثلا النطفة اللي بيروح بتتفرع منه ايه هذه بتتفرع عليها النطفة ما الا من رجع يعني النطفة لكن ما أهلا ما تخرج من الرجل ما هم دارين والرجل أصلا من المن قال قاسم عليه السلام أن كتر ذلك أشد الإنكار الأشكال هذه تشكل عليها فيما بعد اسمع وذلك هذا الشيء الذي هو الأصل لا يخلو من أن يكون فيه من الأحوال والهيئات والصفات مثل ما في فروعي أو ليس كذلك فإن كان فيه مثل ما في فروعي بحكمه بالحدث كحكمه أيوة الشيء من ذا عندك الشيء المادة هذا الأصلية هل فيها من الأحوال والهيئات والذا مثل ما في فروعها أو لا وهي خالية على الأحوال والهيئات وقلنا خالية على الأحوال والهيئات هذا مستحيل نحن نعقل مادة خالية عن الهيئات والتركيب والتأليف وإن كانت موجودة فيها الهيئات والصفات التي موجودة في الجامعة الموجودة الحين وهي الفرق بينها وبينها ماذا نقول لها معددة ولماذا نقول لها قديمة وفيها من صفات الحدوث ما فيها الجامعة المعددة هذا المادة الأصلية هل لها صورة؟ هل لها لون؟ هل هي مؤلفة؟ هل هي مركبة؟ هل هي كذا؟ أو لا؟ قالت مؤلفة ومركبة ولا حجم ولون وشغل حي إن الفراغ فيقدي من الجسم فقد يبيها صفة الجسم فلا بد أن يكون لها معدل فقد يعني لازمها الهيئة التي هي حادثة فكانت معددة كهذه الأجزاء فقدت لك الكلام بهذا المعنى ما في كفاية على أن نجد الصور والألوان والهيئة والصفات بعد أن لا نجد هذه ووجد شيء بعد عدنه هو أدل الدلالة على حدوثه من تجد العلقة بعد أن لم تكن والمضغة واللحم والعظام والعينين والشفتين كلها موجودة بعد أن لم تكن موجود من لا شيء بعد أن لم يكن قلنا لا أنا موجودة بعد أنا كان أنا موجود بعد أن لم أكن ما وجود المني طيب ما معنى وجودي ومعنى وجودي أنا لا هم النوى لكن ما هو أنا ذا جسمي وعقلي وسمعي وبصري وحواسي كلها موجودة بعد الألم ده. ها؟ لا ما فينا احنا وش خوّم منه. احنا بقول قالنا لم يجد شيء موجود بعد ألم يقول. قلنا لا أنا هذا موجود بعد ألم أقول. ما معنى إن أصلي من نطفة معناتها إني وش؟ إني ما وجدت بعد ألم أقول. لا ما يشتي لكن احنا في الواقع يعني في الواقع إني أنا بجسمي ولحمي وعظمي ودمي وشعوري وإحساسي وعقلي وسمعي وبصري وكل ما فيها من الأدوات هذا لم أكن موجودا وكان أنا موجود ها إذا وجدت بعد ألم أقول. أنا وجدت بعد ألم أقول. ما هو ضد؟ أما كون أصل بمني باقي معناته إن المني هو أنا. أنا شيء والمني شيء آخر. قال ما بين أصلي من مني. الأصل ما معناته إذا الأصل هو نفس الوجه. نحن نجيب حبة ولبس منها شجرة طولها 300 متر معناته إن الشجرة هي الحبة؟ معناته الشجرة ما كانت موجودة. لا هي ما أصلها لكن الشجرة كانت موجودة. ما كان موجودة. إذا نوجد الشجرة بعد العدم. ها؟ أما كونها أطلع من حبة فلا يمنع أنها موجودة بعد ألم دول. كون أطلع من العبة. ناهي لكنها موجودة بعد ألم تكون. ولا يتسرع. ناهي سهل ما بشرط أنه موجود مع عدم المحض. لكن إلا به شيء موجود مع عدم المحض. مثلا عقلي سمعي بصري وإحساسي ومشاعري كلها موجودة من عدم المحض. قال لها وجود فالنظرة مصورة في النظرة ما مصورة لكن العقل ما تبري تصور العقل والروح والسمع والبصر والإحساس والأشياء ما تبري كيه كاملة في النظرة لا بس من الله بيجي على أسباب من الله بيجي على أسباب لكن ما معناتها إنه إيش إن مثلا الجسم حق كذا هي ما هو موجود النطفة مستحيل أنه يوجد جسم 100 فيلو في نطفة ما هي إلا وش ما هي إلا قدرة جرام لا هي لا عندك هذه الحين هذه ماذا الحين اليد والرجل والأصابع والعينين واللسان والشفتين والشعر والقلب والشرايين والذا كلها موجودة في النطفة بات حل النطفة حل النطفة بات فيها قلب وعينين ولدان وجبتين لا هي لكن برا في هذه الأشياء لا التركيب في الإنسان عين حل المني حل المني برا في عين ولدان وجبتين وأسنان وقلب وشرايين وبعده برا في هذه الأشياء ما بشي لا هي ما بهي البات والتحية ذا أنه يجد فيه جمل ما هو ما بالله لكن احنا بنقول هل هذا موجودة؟ لا انت حنت حل المني بقى ترى فيه انسان ما افوق وانسان فيه معه عينين ولسان وشفتين ويدي وارجل وعظام وعصب الشيء من هذا قال الله ثم أنشأناه خلقا آخر قالوا فيها كل أجزاء الإنسان ترى أنها يمكن لا تبقي فيها كل أجزاء الإنسان مستحيل في كل جزء شعر الله لا تبقي مستحيل أن يكون فيها كل أجزاء الإنسان لأن الإنسان كما قلنا أجزاء متركبة من يد ورجل ولسان وشعر ورأس وقدم وقلب وشرايين هذا مستحيل أن تكون موجودة في الحيوان المنوي أهنا إذا عندك ربي يقولنا لك فيها بلا أسباب أهنا ربي يدي بينقلها ها؟ الرب يصورها على جبابه لا لو فرضنا أنه بيجي جبابه معناته أنك أنت موجود في المني كيف يا بسيطة لا دلعينا إذا حللنا المني هل بلقى فيه إنسان بلقى فيه Thank you. لا يا غالي هو بإنسان جوفه فقر كل شيء والعقل والسمع والبصر والعقل فقر والعقل فقر ما لك مرة خلط الجينة قد الثاني جو حين الخدا خلط الحجمال على طول جينا اي لا بأس ان احنا ما بنقول لك انك باتي تزرع حبه ترى جالك شعير يجعل الله كل شيء يكون سبب لشيء معين المني يكون سبب وفيه مواد تاثر في خلق الانسان بمواد بتاثر في خلق الانسان لكن ما معناته ان الانسان بده موجود الماده هذا معناته ان الانسان بده موجود لما تكلمنا الانسان الخارجي هذا غير موجود قبل ان يوجد ما كان انا موجود قبل 50 سنه أنا جسمي ذا وهيئتي وروحي وشعوري ما كان موجود ولا العظام ولا اللحم ولا شيء كلها أنشأت خلقا آخر في بطن أمك أيوه عدعت من دعنك ما دعنك عاد باش ويقولنا كامل من نار يعني مادة ما هي فحدثني عن الصورة من أي أصل حدثت هذا الصورة حقتي مثلا دعينا أنا أستدعي عددها ها اللسان والعينين والشفتين والأرجل والأيدي ها فإن قلت إنها قديمة أحلتها وذلك أنها لا تخلو من أمور أحدها أن الصورة لو كانت قديمة لكانت في هذا المصور أقصد ما هي موجودة في المادة هذا الذي ظهرت فيه الصورة أو في عنصره الذي يسمونه ويولع فإن كان في هذه المصور فإن فساد قولكم ودعواكم فإن كان في هذا المصور بان فساد قولكم ودعواكم ها باقي يشتوى أن الهيول هذا هو أصل المادة يعني النواة حقتها حقت الذرة باقي يشتوى المادة هي لما بيقولون ان الذره مركبه من جزء سالب وموجب يطلقوا على جزء الذره هذا انه وش ايولا والذره او الماده ما تكون الا بالتركيب من السالب والموجب ها انها اصل العالم هذا ايوه يعني اصل الماده مدري سالب ولا مدري إن حصل حدث العالم من فإن كان في هذا المصور ما نفسات قولكم ودواكم إذ قد نجده بخلاف هذه الصورة ما بالرأس في الماء فالذرة صورة إنسان صح؟ رغم النصفة بيقولون لا أجزاء ما بالرأس صورة إنسان علم الحديث ولا علم الحديث ما بشي صورة إنسان بالمني ما بشي يبدل الحيوان المنوي ما بشي صورة إنسان قبل أن حاجة بتحبك صغيرة ما فيها صورة إنسان ولا فيها عينين ولا لسان ولا شفتين ولا برجع تجي الدم برجع بعد الدم تقتلب لحم برجع بعد اللحم تبدأ تتطور أبيجي فيها صورة الإنسان من البداية وإن كان في هذا الذي يسمونه يولى فلا بد إذ ظهرت في هذا المصور أن تكون قد انتقلت عنه إلى هذا إذا هي في الأصل هذه هو الجزء الذرة فلا بد أن تكون انتقلت منه إلى وجه إلى المادة نفسها التي هي الذرة صورة الشخص لأن الأعراض لا يجوز عليها الانتقال على أن في هذه الصورة ما يرى بالعيان فإن كان ثقيلة فما بالها خفيت عند الانتقال وظهرت عند اللبس يعني جي ظهرت صورة عند الانتقال يعني إذا الحين مثلا ما نقول أنها تنتقل ما إحنا قلنا أنها انتقلت قلت أنها مثلا في أصل المادة في الهيول هذا ها كيف انتقلت إلى المادة ها وكيف انتقلت المادة ولا رأيناها ولا ظهرت فيها لا بعد فترة من الحين تجوب فيها إنسان ولا تجوب فيها بيت ولا تجوب فيها شجرة ولا يعني صورة الشجرة هذه اللي كانت موجودة في الهيول هذه ايوه أصل المادة يعني بيقول الذرة من قسمها إلى قسمين سالب وموجب هاي شو الهيولة الأصل ده الذي تركبت الذرة منه ولا الذرة نفسها الذرة اعتبرها الذرة اللي ذا من السالب والموجب ما كان دارنا تنقسم الى سالب وموجب ايوه الذرة هذه تركب منها الجسم هذه تركب منها الاجسام هذا الذرة هل كان صورة الإنسان فيها موجود قبل ما يتركب ولا من أين الصورة هذه؟ حدثت في هذا المادة بعد أن لم تكن إذا ما هي موجودة في أصل المادة وإذا هي موجودة فيها كيف انتقلت من الذرة إلى الجسم هذا المركب ولم تكن موجودة مثلا ما كان مني مثلا ذرات ورجع جسمني ورجع انقلب المني إلى علقة والعلقة إلى مضغة والمضغة إلى أن تصور فيها صورة الإنسان مع أن كان في يومها علقة ومضغة ومني ما بشي فيها صورة الإنسان ما بشي في التسوق تمام هي نفس المادة مادة لا ترى نقطة المني هو العلقة والعلقة هي المضغة والمضغة حدث فيها الصورة التي هي صورة الإنسان ولم تكن موجودة لا في العلقة ولا في الوجه ولا في المني وين إلا مبصورة كانت موجودة في أصل المادة رجع كيف وصلت لنا عند اللحمة يعني أنت قلت من المادة التي يدرها إلى المني ومن المني إلى العلقة ومن العلقة إلى المضغة والماء ظهرت في المضغة ليه ظهرت في المضغة ما ظهرت في العلقة ولا في المني ولا في لا يتفاعل ذا عندك من دفاع عليه ما قبلنا بالله أنا داري لم يقولوا ما بشي قبل المادة قديمة ولا زيادة محدثة الصورة دي فيها كان زيادة الصور أبدو يعني المحتاج إلى المحتاج إلى الحدوث هو الصور والتراكيب ما هو أصل المادة الدال على الحدوث أما نقول إن أصل المادة قديمة فالصور والتراكيب هي اللي بحاجة إلى محدث أعترف نفس المادة دلالتها على حاجتها إلى محدث مثلا قد نقول المني ما هو دلالتها في حاجتها إلى محدث مثلنا ده الإنسان الإنسان هو يدل على وجود محدث خالق بطير سميع مقدر حكيم أكثر من النطفة ها لأنه مركب مؤلف كل شيء في مكانه كل شيء في نظام كل شيء كذا هي هذه هي حاجة إلى وجه إلى مقدر سواء قلنا المادة الأصلية قديمة ولا ما هي قديمة إنها في حاجة إلى محدث لو فرضنا به مادة قديمة هناك لا من دي ركبها وشكلها وجعلها بهذا الشكل ها هل هي دي ركبت نفسها أو غير هذه ركبها ها فإن كان هي دي ركبت نفسها فمن المستحيل لأنها كانت لا تعلم لا تعلم ولا تقدر ولا تشعر قبل أنت مثلا لو أنت دي ركبت نفسك ذا الطريقة هذا غير صحيح لأنك أنت كانت قبل أن تركب نفسك غير دي عقل وذي سمع وذي بصر وذي من تاري كيف تركب نفسك أصلا وإن كان ركبت من غير شيء هذا معال فلا بد أن يكون هناك ركب ركبك ومؤلف ألفك ومنظم نظمك جعل لك السمع والأبصار والأفئدة والعين والأرجل والأيدي هذا أعظم في دلالته على وجود الخالق من وش من نفس المادة الأصلية حتى لو وجود في نفس المادة يعني لو قلنا أن المادة قديمة ما يغني هذا عن وجود إله ها ما يغني عن هذا عن وجود إله لكن التراتيب والصور والتنظيم الذي حدث في المخلوقات وأعظم دليل على وجود الإله فإذا قال الله أن الذي خلق كل شيء صدقنا بعد أن ثبت لنا أن الخالق ها لا ما هي قادرة ولا حد يدعي أنها قادرة ولا أنها عالمة المادة هذه ولا أي شيء ولا لا وجود أصلا ما بلا بيقولون هي يقولون وين هالمادة هذه وين المادة موجودة مجردة عن الصور لا وين المادة هذه ما قالوا أنهم لم يجدوا شيئا يوجد من لا شيء وإحنا لم نجد مادة غير مصورة يبون أصل المادة هذه بغير صورة هذه مفصلة عن الصورة وين هذه أصل العالم مثلا لا قولهم أن المادة قديمة والصورة هذه معتدة أقول أنا المادة القديمة هذه مفصلة عن الصورة أخبرونا وين ما توجدوا هذا المادة فإذا لم يجدوها فهم بالقوله من ما بشي وجه موجود من لا شيء لكن ما احنا قبل رأى الأشياء موجودة من لا شيء أما المادة هذه فليس لها وجود إلا في الصور إيه من الصور يعني به في الصور ما يرى بالعيان هذه هو الشكل والذا غير السمع والبصر والمثل فيها أشياء هذه الشكل الخارجي يرى بالعين كيف تبرز تنتقل من النطفة إلى العلاقة إلى الجسم الذي صار صورة في عندما صار ذاك مضاف عندما صار لحمة كيف انتقل الصورة ذا وين جيت ما رأينا نحن قالنا خفيت عند الانتقال لا خفيت عند الانتقال مثلا من المصبغة الى العلقة، من العلقة الى المصبغة، ما ظهرت الا في وش الا عند اللب في المصبغة، عندما استمرت المصبغة فترات قاعد ظهر فيها صورة الانسان مثلا. ها لا لا، عندما انتقلت من نطفة الى مضغة الى علقة، من الى علقة الى مضغة، ما كان في هذه الصورة ولا برا هذه، ما قلت الا بعد ما استمرت لحمة فترة طويلة ثم وش ظهرت فيها الصورة. وقت ما انتقلت، وقت ما انتقلت من النطفية الى العلقية. وش الصورة هذا؟ ما نحن قلنا ان الانسان في الصورة، الصورة هذا هي في المني، اذا قلنا انها في المني كيف سبرت تنتقل الى العلقة؟ ولا رأيناها ولا لها اي تدي من حالة الى حالة ثانية. لا هي الرؤية نفسها، لكن ذا المادة غير ذا المادة، مادة العلقة مادة العلقة غير مادة النطفة، مادة المضغة غير مادة العلقة. أنا يعني مثلا الحين حين نقول مثلا الوجه اللي بان نقول شجرة، الصورة حقك هذا هي من الأرض ولا من الحبة؟ هذا محال، نجو صورة الشجرة هذه 300 متر في جوف الحبة هذا. الشكل ذي موجود في الحبة؟ الشجرة هذه طولها 300 متر موجودة في الحبة؟ ولا في الأرض؟ ما بشي، ما كان لها وجود لا في الحبة ولا في الأرض. إذا كنت نها في الأرض وقلنا أنت قاعد إلى الشجرة، ما هو تابر انتقل الصورة هذه من الأرض إلى الشجرة. لا، انتقل من جسم إلى جسم آخر مستحيل. شو جسم يعني إذا كنا انتقلنا من الأرض؟ وشي؟ يعني الشجرة هذه 300 متر هي في الحبة؟ هي في الحبة؟ لا، هي هذا أنك عرضت الانتقال. الناس تقول إن الشجرة هذه بكل ما فيها هي في الحبة. ثانيا إن استمدادة الشجرة هذه الأرض أكثر من استمدادها من الحبة. استمدادها من الأرض المواد أكثر من استمدادها من الحبة. ها؟ لا كل جسم أعراض غير الآخر، ما بدل تذكر حركتي فيه ولا لوني فيه. يعني كل واحد محلول، ما قلنا لكن ما بدل لوني أنا أنتقل فيه، لأن الأعراض هذه مختصة بالأجسام هذه حالة فيها. ها؟ هذه في وش؟ ما بنتقل، ما بلا بننتقل مثلها في داخل الجسم، ما بلا بننتقل مثلها. يعني بنت انت تخنص قوي ينتقل فيك، ما بيبعد ياك الاول ويجي فيك، ما بلا بننتقل مثله فيك. مثل الصوت الذي يخرج مني بنتقل الى اليك والى هذا والى هذا. لا بعد، ما بعد رجع ظهرت النطفة مثلا ولا فل على الضبغة. لا وقبل ما قبل انك قصت عند الانتقال هذه كان الاولى انها انراها معنا انتقلت من المادة الى مادة اخرى، من مادة النطفة الى العلقة الى المضغة. وفيه خلة اخرى وهي انها لو كانت في الاصل ثم انتقلت عنه الى فرعها فقد جعلت لانتقالها غاية ونهاية، فقد جعلت لانتقالها غاية ونهاية، وإذا جعلت لها غاية ونهاية فقد صح حدث الذي انتقلت عنه هذه الأحوال. كيف صح حدث؟ ثم انتقلت عنه إلى فرعها فقد جعلت لانتقالها غاية ونهاية، يعني جعلت انتقالها بداية وهو أشياء المنتقلة عنه وغاية وهي أشياء المنتقلة إليه. إذا انتقلت الصورة من المني إلى العلقة فاشتقد المني والعلقة كلهم معتدين، لأن بداية الوجه بداية انتقال الصورة من هذا إلى هذا. ايوه قدوم محدثة، اولا لانها موجودة فيه، ثانيا لان انتقلت منه الى الاخر. وش ما الاول هذه انتقل منه الى ذا؟ اذا وش الشيء اللي في بداية ونهاية ما هو محدث؟ ما هو انتقل من هذا الى هذا؟ بداية الانتقال منين؟ بداية الانتقال منين ابتدى الانتقال؟ ما هو من المادة الى المتحول عنها؟ إذن هذا الشيء المنتقل الذي هو منتقل من هذا الى هذا بدون محدث، لأن مع بداية ونهاية ابتدى انتقاله من هذا المادة الى هذا المادة، تغير عن حالها الاولى كله بداية ونهاية بدون محدث. ها؟ اي ذاك قلنا ان الصوره هذه موجوده في اي يعني فقدوا انسان مركب من الصوره هذا الذي انتقلت منه عن من هذا الى هذا، فالماده الاصليه هذا قدي متركبه من ماده ومن الصوره هذا المنتقله عنها، وقدي بتتغير بانتقال الصوره منها الى تحول الى ماده ثانيه، صفات الحدوث فيها واضحه، صفات الحدوث الماده واضحه، لان تغيرها وانتقالها من هذا الحاله الى هذا الحاله وانتقال الصورة منها منها إلى غيرها هذا دليل على حدوثها. فإن قلت لم تزل تنتقل، لم تزل تنتقل بما لم يزل، جاء مثل لم تزل تحدث. أنا قلنا إنه محال، نحن نقول لم يزل يحدث، لأن لم يزل معناها القدم ويحدث معناها الوش الحدوث، كذلك إذا قلنا لم تزل تنتقل هذا محال، لأن الانتقال هو حدوث. كان الكلام على عليك في هذا المعنى، الكلام الذي قدمنا عن باب لم تزل تحدث، ها؟ إن هذا تناقض، وفيه معنى آخر وهو أنك إذا جعلت الأشياء في وهمك شيئين إذا أفردت كل واحد من صاحبه نقص وانتهى إلى حد ما وقل، وإذا جمعت كل واحد إلى صاحبه زاد وانتهى إلى حد ما وكثر، أو ليس إذا انتهى في حال وزاد فكثر أو نقص فقل، فالنقص والزيادة يخبران بالنهاية عنه، وإذا ثبت فيه النهاية ثبت فيه الحدوث. يعني معناها انه مركب بشيئين، الماده والصوره، واذا انفصلت الماده عن الصوره نقصت الماده، ها؟ واذا ضمت الصوره الى الماده كملت الماده، هذا هو الصوره، ها؟ معناه هذا ان الماده هذا هو ان هذا الشيء الذي هو الاصل مركب من الماده والصوره، ها؟ ويزيد وينقص، وهذا علامة الحدوث فيه، اذا هو بيزيد باجتماعه مع غيره وينقص بالتراجع عن غيره هذا علامة حدوثه، ها؟ إذا كانت المادة هذا تزيد بانضمام غيرها إليها وتنقص بزوالها عنها، فمعناتها أن هذه هي وش مؤلفة مركبة محدثة تزيد وتنقص، وهذا علامة الحدوث. وزاد فكثر أو نقص فقل، فالنقص والزيادة يخبران بالنهاية عنه، وإذا ثبت فيه النهاية ثبت فيه البداية. يعني إن امتحان تقول إنه ينتهي إلى حالة غير الحالة الأولى التي كان عليها، عندما يزيد فقد انتهى إلى حالة غير الحالة التي كان عليها قبل، يعني قد حدث فيه انتقال من حالة إلى حالة أخرى ونهاية من شكل إلى شكل آخر، فالنهاية هذا التي حدثت له وهي الصورة أو الحالة الجديدة تدل على أنه محدث، ها؟ البداية عندما يكون يتغير من صورة إلى صورة وباجتماعه واشتراكه، مثلا عندما يجتمع الجسم من ذرات، لأن صار جسم، الجسم هذا عندما كمل صار غير الجسم عندما كان وش ذرة، أقصد إذن انتهى إلى حالة غير الحالة التي كان عليها، فانتقاله من حالة إلى حالة دليل على تغيره، دليل أنه بداية يعني أنه محدث، لأن التغير هو علامة الحدوث، تغير الشيء من حالة إلى حالة أو انتهى من حالة إلى حالة هو علامة أنه محدث، أي أنه بداية، لأنه لا يتغير وينتقل من حالة إلى حالة إلا ما كان محدث، لأن القديم لا يتغير ولا يزول عن ما هو عليه، لا لا ثبت لنهاية وهي الصورة التي وصل إليها بعد أن انتقل عن الصورة الأصلية، ثبت أنه انتقل من هذه الصورة إلى هذه الصورة، بمعنى أنها انه تغير من حاله الى حاله معناته انه محدث. لا بزيادة على النهاية حل أهل الحدود يعني يعني معنى النهاية هنا أنه انتهى إلى حالة غير الحالة التي كان عليها أي تغير عن أصله وعن ما كان عليه من قبل وانتهى إلى أصله وصورة جديدة غير الأولى فمعناه أنه متغير ومنتقل من حالة إلى حالة وهذا يدل على أنه محدث وأن له بداية ما هو بالنقص والزيادة حين قال هو بالنقص والزيادة يعني بالنهاية معناها بالانتقال والتغير من حالة إلى حالة أخرى لأنه انتهى إلى حالة غير الحالة التي كان عليها قبل والانتقال والتغير من حالة إلى حالة هو دليل على أنه محدث وأن له بداية هو بالنهاية هو بالزيادة لا الزيادة النهاية هي بالزيادة والنقصان الزيادة النهاية يعني تغيره وتنقله من حالة إلى حالة وانتهى من الحالة الأولى إلى الحالة الأخرى هو بواسطة زيادة ونقصانة ها؟ فإذا زاد انتهى من الحالة النقصان إلى حالة زيادة وإذا نقص انتهى من حالة الزيادة إلى حالة النقصان فانتهى من هذه الحالة وانتقال إلى حالة أخرى وانتهى الحالة التي كان عليها دليل على أنه وش محدث لأنه ينتقل ويتغير ويعني ينتهي من حالة إلى حالة أخرى أيلم.